الشر. ما اسمه؟ أبيه محمد، وهو مشهور بفنشاد. أحسنت، نحن الآن على أنه علي بن فنشاد. ما رأينا إلا في تاريخ الإسلام علي بن محمد. نعم، وفي تاريخ الإسلام في موضع آخر ترجم له مرتين، في موضع آخر علي بن فنشاد العادل وانتهينا، وذكر ترجمته، ثم ذكره في موضع آخر علي بن محمد فنشاد. قال عمر انتهينا. هذا الحديث إذا نظرت إلى سنته وجدتهم رجال الصحيح، ولكنه منقطع في جامع التحصيل في ترجمة عمرو بن شرحبيل أبي ميسرة. قال أبو زرعة أي صاحب جامع التحصيل، حديثه عن عمر مرسل، وأيضا رواه الإمام الترمذي عن أبي ميسرة عن عمر، ثم رواه عن أبي ميسرة عن عمر بن الخطاب. قال اللهم بين لنا في الأمر بيانا شافيا. ثم قال وهذا أصح من حديث محمد بن يوسف انتهى. يعني رحمه الله أن المرسل أصح، لأن في الرواية الأخرى أن عمر قال اللهم، ما قال أخبرني عمر. هذا قول الترمذي وفيه نظر، فإن محمد بن يوسف قد توبع فقد تابعه إسماعيل، ابن جعفر كما ترى، ابن أبي جعفر كما ترى عند أبي داود، وخلف ابن الوليد عند الإمام أحمد. بل قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى انه مروي من طريق اسرائيل انتهى. فيبقى على الحديث علة الانقطاع والله اعلم. ابن جعفر او بن ابي جعفر ها؟ اسرائيل بن ابي جعفر جعفر بن ابي كثير. لا مكتوب هنا بن ابي جعفر في اول السنه. بن جعفر بن جعفر في اول السنه. بن جعفر بن اشرف خير ان شاء الله. وجدتم السفاح؟ نعم في كتاب. خير ان شاء الله. نكتب يا اخواني بنا. وهذا الحديث كثيرا ما يحدثون به ويجعلونه من مواثقات عمر للقرآن، وأنت ترى أن ماذا؟ أن الحديث منقطع والله المستعان. ها؟ الناجح هذا صحة الأحولي. ها؟ الناجح عبد المعبود. إيه أيها؟ هذا اللي تقولين. الذي هو؟ الذي تقولين. لا أبي داود. هذا أبي داود. إيه نقول مثلنا نعود المعبود. حتى قال إنه خطأ. لماذا؟ لأنه مستند المجلد الرابع، ما يمكن يكون في الثاني. ها؟ مستند المجلد الرابع. ما هو المجلد الثالث؟ على المجلد الرابع عشر. أو الثالث. إيه. عندي الثالث ما موجود. ها؟ اللي عمل المعبود الثالث ما موجود. الطبعات تختلف. التي أنا قلت منها والتي هي تختلف. خيرا إن شاء الله. من يراجع من إخواننا؟ أنت؟ طيب بارك الله فيك أخيرا يا أحمد. إلى هنا أحمد رحمه الله تعالى. حدثنا يزيد قال أخبرنا جرير قال أنبأنا الزبير بن خريج عن أبي لبيد قال خرج رجل من صاحية مهاجرة. فقال له يقال له نعم يقال له اخرج بيرح بن اسد. فقدم المدينة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بأيام، فرآه عمر فعلم انه غريب، فقال له ممن انت؟ قال من اهل عمان. قال نعم. قال فأخذ بيده فأدخله على أبي بكر فقال هذا من أهل عمان. من أهل الأرض. نعم. فقال هذا من أهل الأرض. من أهل الأرض التي سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إني لا أعلم أرضا يقال لها عمان. يتفشح ينبح بناحيتها البحر يا حي من العرب لو أتاهم رسولي نعم ما رموه بسهم ولا حجر. هذا ظاهر مرة بنا في مسلم لكن ما هو عمان. ها عمان هذه برزخ هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدته من رجال الصحيح إلا لمازة بن زبارة الظاهر وقد وثقه ابن شاذ. فشيخ الإمام أحمد هو يزيد بن هارون وجرير هو ابن حازم. وقد قال الحافظ الهيثمي في المجمع رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير لمازة بن زبارة وهو ثقة. قال ورواه أبو يعلى كذلك. وقال أحمد بن شاكر ولكن في تالي بيت في تحقيق المسند إسناده صحيح انتهى. وهذا قول الهيثمي وأحمد شاكر. ولكن في تالي بالتهذيب في ترجمة لمازة وقال المفضل في الغشام الغلابي والغلابي في واحد غلابي واحد الغلابي يعني احدهما مفضل من غشام والاخر محمد بن زكريا. محمد بن زكريا نعم نعم احدهما لتخفيف اللام والآخر بتشديدها. هذا بالتشديد الغلابي وذاك الغلابي. إلا لبيت. ثم قال نعم في تهذيب التهذيب بترجمة المواجهة وقال المفضل بغشام الغلابي إن أبا لبيد لماجة لم يرضى عمر فعلم أن الحديث منقطع. ثم قال رحمه الله تعالى قال الإمام أبو داود رحمه الله كبير 9 إلى آخره. حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير عن عمر بن قعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير أن عمر بن الخطاب قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان من عباد الله الانبياء ما هم بانبياء ولا شهداء ولا اناسا ما هم بانبياء ولا شهداء يغبطهم الانبياء والشهداء يوم القيامه بمكانهم من الله. قالوا يا رسول الله تخبرنا من هم؟ قال لهم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها. فوالله إن وجوههم لنور ونعم وإنهم لا على نور لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. وقرأ هذه الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا حديث إذا نظرت إلى رجاله وجدتهم رجال الصحيح لكنه منقطع أبو جرعة أسأل عن عمر كما في تأليف التأليف. وقال الحافظ المزيدي في تحفة الأشراف إن أبا جرعة لم يدرك عمر. صحان من طريق أخرى ولا لا؟ صحان من طريق أخرى؟ نعم، من حديث أبي هريرة. قال رحمه الله تعالى، قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله، حدثنا ألقمة بن عامر الدارمي، قال حدثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن عطاء البجلي، عن عقبة بن عامر الجهني، عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن المسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقول وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله إلا فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء من أيها شاء. ألقمة عمر الدارمي لم يوثقه إلا ابن حبان ولم يكتب الحديث من أجله فهو متابع. قال عبد الرزاق في المصنف عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عطاء عن عقبة ابن عامر الجهني ولكن كتبته من أجل الانقطاع بين عبد الله بن عطاء وعقبة بن عامر فإن عبد الله بن عطاء قد أسقط شعد بن إبراهيم وزياد بن مخراق وشعر بن حوشة وأبا ريحانة وقف على هذا الشوط رحمه الله ورحل من أجل هذا إلى مكة ثم إلى المدينة ثم إلى البصرة والقصة مذكورة في الرحلة. ماذا بدأ في الرحلة من طريق من؟ نصر بن حماد الوراق. نصر بن من؟ حماد طيب نعم ما تبدت هذه وسأكتب إن شاء الله ما جاء في كتاب ابن أبي حاتم هو الذي تبدت والتمييز ابن عبد البر يكفي كتاب ابن أبي حاتم أرفع سنتين كانت آخر رواه قال نعم وفي الكفاية وفي مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم في ترجمة شعبة وفي الميزان ترجمة عبد الله بن عطاء وفي فتح المغيث في التدليس الذي سنكتبه إن شاء الله ونضعه مكان هذا الكلام وما في كتاب ابن أبي حاتم والله المستعان. نعم من حديث عمر رضي الله تعالى عنه عثمان من بين عراه مسلم من حديث عمر بسند الغير هذا. نعم لا استطرأينا لكن هي يون عنها ان شاء الله لا تجرح والتعديل والإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى حدثنا الحسين بن مهدي قال حدثنا عبد الرزاق أما الحسين المهدي فلا أعرف عنه شيئا قال أنبانا معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتدموا بالزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. هذا الحديث إذا نظرت إلى رجاله وجدتهم رجال الصحيح للحسين بن مهدي وقد قال أبو حاتم إنه صدوق كما في تهذيب التهذيب وقد توبع عند الترمذي. قال الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن موسى الملقب بحتى قال حدثنا عبد الرزاق به ولكن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى بعد أن ذكره بسنده قال هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الرزاق عن معمر. وكان عبد الرزاق يضرب في رواية هذا الحديث، فربما ذكر فيه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وربما رواه عن على الشك. عن من؟ على الشك. على الشك. فقال احسبه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. نعم. ماذا؟ وربما قال عن زيد بن اسلم عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مرسلا. حدثنا ابو داود قال حدثنا ابو داود سليمان بن معبد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن اسلم عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نحوه، ولم يذكر فيه عن عمر. انتهى. وفي زين القدير رواه الترمذي باللفظ المذكور عن عمر في العلل، وذكر انه سأل عنه البخاري فقال هو حديث مرسل. قال قلت له ورواه احمد عن زيد بن اسلم عن عمر. قال لا اعلمه. انتهى. وقال ابن ابي حاتم في العلل وسمعته يعني اباه يقول، وذكر الحديث بسنده من طريق عبد الرزاق متصلا، قال حدثني مره عن زيد بن اسلم عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هكذا رواه دهراء. ثم قال بعد زيد بن اسلم عن ابيه احسبه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. نعم. ثم لم يمت حتى جعله عن زيد بن اسلم عن ابيه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بلا شك. انتهى. ماذا قال يعني متصلا؟ فقال حدث به مره عن زيد بن اسلم عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، وهكذا رواه دهرا. ثم قال بعد زيد زيد بن اسلم عن ابيه احسبه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لم يمت حتى جعله عن زيد بن اسلم عن ابيه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بلا شك. خيرا ان شاء الله. البخاري يرجح انه مرسل. يا شيخ ودهرا بمعنى زمنا. ها؟ دهرًا بمعنى زمنًا. زمنًا يعني دهرًا. دهرًا بمعنى زمنًا. إيه. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. حدثنا وهب بن اليزيد قال حدثنا أبي قال جرير بن حازم قال سمعت الأعمش يحدث عن عمرو بن مرة عن أبي البحتري عن علي قال عمر بن الخطاب للناس ما ترون في فضل فضل عندنا من هذا المال؟ فقال الناس يا أمير المؤمنين قد شغلناك عن أهلك وضيفك وبيعتك وتجارتك فهو لك. فقال لي ما تقول أنت؟ فقلت قد أشاروا عليك. فقلت لما تجعل يقينك هكذا طيب ظنا لما تجعل يقينك ظنا. فقال أشعرت فقال لتخرجن مما قلت، يعني لابد أنت كلمت بكلام في شبهة لابد أن توضح ما قلت. فقلت أجل والله لا أخرجنا منه. تذكر حين بعثك نبي الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ساعياه، فأتيت العباس بن عبد المطلب فمنعك فذكت، فكان بينكما شيء، فقلت لي انطلق معي إلى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فوجدناه خاسرا، فرجعنا ثم غدونا عليه فوجدناه طيب النفس. نعم، فأخبرته بالذي صنع، فقال لك أي الذي صنع العباس، فقال لك أنا علمت أن عم الرجل هو أبيه، وذكرنا له الذي رأيناه من ماذا؟ خسوره. ها؟ من خسوره. من خسوره في اليوم الأول، والذي رأيناه من طيب نفسه في اليوم الثاني، فقال إنكما أتيتماني في اليوم الأول وقد بقي عندي من الصدقة ديناران، فكان الذي رأيتما من خسوري له. وأيضا وأتيتماني اليوم وقد وجهتهما كذلك الذي رأيتما من ضيق نفسي. فقال عمر صدقت والله لأشكرن لك الأولى والآخرة. هذا حديث إذا نظرت في سنده وجدته من رجال الصحيح، ولكنه منقطع أبو البختري وهو سعيد بن فيروز لم يسمع من علي، ففي جامع التحصيل لترجمة أبو البختري سعيد بن فيروز. قال شعبة كان أبو إسحاق يعني السبيعين أكبر من أبي البختري، ولم يدرك أبو إسحاق عليا ولم يرى، ولم يدرك أبو البختري عليا ولم يرى. وكذلك قال البخاري وأبو زرعة وغيرهما. انتهى. استفدنا ماذا؟ أن الحديث الأول الصحيح هي الإرسال، والحديث الثاني منقاطع. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا هاشم قال حدثنا الزهري لا حدثنا هشيم قال حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود. نعم. طيب. قال أخبرني عبد الله بن عباس وهو عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال أخبرني ابن عباس نعم أخبرني عبد الله بن عباس قال حدثني عبد الرحمن بن عوف أن عمر بن الخطاب خطب الناس فسمعه يقول ألا وإن أناسا يقولون ما بال الرجم في كتاب الله ما بال الرجم انتهى في كتاب الله الجلد، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ما تكتبون انتهى يا اخوان نقطة. وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ورجمنا بعده، ولولا ان يقول قائلون او يتكلم متكلمون ان عمر زاد لكتاب الله ما ليس منه لاثبتها كما نزلت. هذا حديث اذا نظرت الى رجاله وجدتهم رجال الصحيح، وهو صحيح من غير هذه الطريق، ولكن في رواية هشيم عن الزهري ضعف. ضاعت صحيفة هشيم في بيت، فمتى سمعها التي نعم ما هي ألف في هذا نعم التي سمعها من الزهري. طيب وقيل جاءت الريح فأخذتها من يده، وقيل إنه تذاكر شعبة أنه ذاكر شعبة بحديث الزهري ولم يكن شعبة كتب عن الزهري، فأخذ شعبة الصحيفة فألقاها في دجلة، فكان هشيم يروي عن الزهري من حفظه. انتهى مختصرا من تأديب التأديب. وقد وهم هنا هشيم في ذكر عبد الرحمن بن عوف في السند، قال الحافظ المزين في الأطراف في ترجمة عبد الرحمن بن عوف عن عمر بعد أن ذكره من رواية شعبة عن سعد بن إبراهيم عن عبيد الله عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف عن عمر، رواه جماعة فلم يذكروا عبد الرحمن بن عوف في إسناده وهو الصواب. رواية شعبة عن سعد بن إبراهيم عن عبيد الله عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف عن عمر، يعني الصحيح أنه عن ابن عباس عن ماذا؟ عن عمر مباشرة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى بتحقيق أحمد شاكر، قال حدثنا عفان، قال حدثنا حماد، قال أنبأنا عمار بن أبي عمار حسن الحديث أن عمر بن الخطاب قال إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى في يد رجل خاتما من ذهب، فقال إيش هذا؟ ألقي ذا، فألقاه نعم فتختم كما بخاتم من حديد، فقال نعم هذا، فقال هذا شر منه، فتختم بخاتم من فضة فسكت عنه. هذا الحديث إذا نظرت إلى سندي وجدتهم رجال الصحيح، ولكن عمار بن أبي عمار لم يدرك عمر، قاله الفاضل أحمد شاكر رحمه الله تعالى. انتهى. هل ثبت بالنهي؟ ها؟ هل ثبت بالنهي عن التختم بالحديث؟ حديث غير هذا؟ البخاري يرى أنه لا يدرك شيء، والحافظ يوافقه على ذلك في الفتح، ما اعترض عليه الحافظ. ها؟ إنما رجعت إلى مرجع أحمد. ها؟ لعله نظر في الوفيات والولادة، صحيح كان ينبغي عن نفسه إليه كما قلت. إن استطاع أحد من إخواننا أن يرجع إلى مرجع أحمد شاكر فليفعل، وجزاه الله خيرا وليفدنا. مسند عمرو بن حزم رضي الله عنه، قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا عفان، قال حدثنا عبد الواحد بن زياد، قال حدثنا عثمان بن حكيم مدني. يا أخوان عثمان عبد الواحد بن زياد بصري، أبو بكر بن أبي شيبة كوفي، وعثمان بن حكيم مدني عن ماذا أظن؟ قال حدثني أبو بكر بن عمرو. نعم مدني. مدني ابن عمرو بن حازم عن عمرو بن حازم قال عرضت النهشة من الحمية على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من الحية على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فأمر بها هكذا. تقول في الكلام صح؟ ها عندك تعليق؟ ايه ماذا قلت هنا؟ تقصد ففي شفة الأشراف حولت رؤية الحية من النهشة على النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن، تبارك الله فيك. إذا نظرت في سند هذا الحديث وجدته من رجال الصحيح ولكنه منقطع كما حكاه البوصيري في مصباح الزجاجة، نقلا عن المزي من تحفة الأشراف، نقلا عن الترمذي. أنا آسف، ليش ما رجعت إلى الترمذي؟ نعم، وفي تحفة الأشراف هذا مرسل، أبو بكر هو ابن محمد بن عمرو بن حازم ولم يدرك جدة. خيرا إن شاء الله. مسند عمرو بن خارجة رضي الله عنه. نعم، والإمام النسائي رحمه الله تعالى أخبرنا عتبة بن عبد الله، عقبة بن عبد الله المروزي، قال أنبأنا عبد الله بن المبارك. عتبة الصواب. ها؟ عتبة. قال أنبأنا عبد الله بن المبارك قال أنبأنا إسماعيل بن أبي خالد عن قتادة عن عمرو بن خارجة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله عز اسمه قد أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث. وليس معناه أن الحديث لا يصح بحال من الأحوال. هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدته انضباط، ولكن قتادة لم يسمع من عمرو بن خارجة، ولم يذكر لقتادة سماعا من أحد من الصحابة إلا من أنس، واختلفوا في سماعه من عبد الله بن سرجس. فنظرنا في السند الذي قبله في النسائي وفي مسند أحمد، فوجدنا قتادة قد دلت عند أن حدث إسماعيل بن أبي خالد، دلت شعر بن حوشب وعبد الرحمن بن غنم، حدث اثنين، فقد رواه عن شهر عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة، والله أعلم. نعم. هذا أن عن على القتادة خارج الصلاة لا تقصر. ماذا؟ أن عن على القتادة خارج الصلاة لا تقصر. تصلح؟ لا تقبل. لا تقبل. أنت تشير إلى شيء بعيد. لا تقبل. خيرا إن شاء الله. ها؟ إذا أتيتني ببرهان مثل هذا شضبته. هم وضعوا هذه القواعد لهذا الخبر. هم متشددون وترى أنتم متساهلون. جزاكم الله خيرا. ها؟ هل يعد تدليسا هذا؟ أي يعني إسقاطها. نعم. يسمع من عمرو بن خارجة. ها؟ لم يسمع من عمرو بن خارجة. إيش؟ فهل يعد تدليسا؟ نعم، دلس اثنين. عقبة بن عبد الله. صفحة 185. عقبة ابن عبد الله صوابه عقبة. نعم خيرا. ما نوع يعني إذا لدغته الحية نهشته، هي تنهش، ما هي الظاهر تمسك هكذا بأنيابها، ما هي مثل الحنش يدق بماذا بإبرته وينفث السم منها، هي تمسك وتمتص الماء الدم. فمعنى نهشة الحية ما عربت الرضية على النبي صلى الله عليه وسلم فأغرها. نعم. ولا تنهش إلا إذا انقلبت على ظهرها. ها؟ ولا تنهج الا اذا انطلقت على ظهرها. هكذا الجاء ناقصه لا تستطيع ان تاخذ الا اذا انطلقت. الله المستعان. على الشاعر ان الاباعي والا ملامسها عند التقلب في انيابها العقب يعني ما تستطيع ان تاخذ. طيب بارك الله فيك. يا جد تفضل. انت سمعت سؤال مقبول؟ ها ماذا يعني يقول هذا على العبد تجهيزا؟ كون قتاده لم يسمع من عمه. ها يعد تدريسا قطة اثنين ام ارسالا يعني كانه يريد تدليس. لكن يا جهه ضابط التدليس. ها ضابط التدليس ضابط يسقط هو لم يدركه أن يروي عمن قد سمع منه ما لم يسمعه موهما أنه سمعه. لا بس هو تدليس وارسال ولا فا لكن معنى الأدق هنا أرسل. ها؟ لأن عند الحفاظ والمحددين يعني ما يستدلون على تدليس لهذا الجرس. صح؟ لماذا؟ يعني لو لم يكن عند قتادة إلى هذا الجرس يا أخي ذكروا عبد الله بن عطاء في طبقة المدلسين لأنه روى عن عقبة بن عامر ما لم يسمعه منه. وهذا صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. أن يروي عمن قد سمع منه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه. وهذا معين وهذا يعني يعتبر تدليسا وإن لم يدركه. إن كان الحفاظ يدركون هذا أن قتادة لم يسمع من عمر فماذا سيكون أرسل وهم يعرفون هذا هم أنفسهم. قتاده ما روى عن جابر. ها سمع عن جابر الظاهر. نعم انه سمع منه ما اعلم انه لم يسمع منه. لا يمنع ان يسمى تدليسا وان يسمى ارسالا. بارك الله فيكم. انا لا اعلم مانعا من هذا. كان يسمى تدليسا بسبب الاسقاط. ها يسمى تدليسا بسبب انه اسقط اسقاط. اي لا لا يمنع. مسند عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا الوليد بن عتبة نعم ما أعرف عنه شيئا. قال أخبرنا الوليد وهو ماذا يا أخواننا؟ الوليد بن مسلم. وتسأل ولا تلا يجيبن إلا المسؤول. أنت عن عبد الله بن العلاء بس مش مجده شبر صحيح أنه سمع أبا سلام الأسود نعم قال سمعت عمرو بن عبسة قال أحمد يا أحمد الوصابي أبو سلام الأسود ما اسمه؟ أبو سلام الأسود ما اسمه؟ ها عندك ها ما اسمه الاسود؟ ها ما اسمه الاسود؟ ابو سلام الاسود هل له غيره ولا شيء؟ وهو اي نعم الاسود صفه. احسنت. قال سمعت عمرو بن عبسه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الى بعير من المغنم فلما سلم أخذ وبره ما شاء الله من جنب البعير ثم قال ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس والخمس مردود فيكم. الذي يظهر من حد الصحيح من طريق أخرى هذا الذي يظهر لي ولا صح لا تكتب شيئا. ها؟ ثم راجعته. هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدته من رجال الصحيح إلى الوليد بن عتبة وهو ثقة وأبو سلام وهو منظور الحبشي قد صرح بالسماع من عمرو بن عبسة ولكن أبا حاتم يقول كما في العلل لولده ما أدري ما هذا، يعني مرتبة تصريح بالسماء، ما أدري ما هذا، لن يسمع أبو شلام من عمر بن عبث الشيعة، إنما روى عن أبي أمامة عنه انتهى. وعندنا أبي حاتم أيضا تصريح أبي سلام بالسماء، كما عند أبي داود فلم يعتبره شيئا وعنده وعده وهما من بعض الرواة. وبعد هذا فهذا هو الذي نذكره في كثير من البحوث. أي نعم أن قول الحافظ مقدم على ما وجد من التصريح في بعض النسخ، والله المستعان. يا شيخ ها المجلد السابع، ها المجلد السابع، ما هو الحديث هذا الليلة السابع. انت تخرب علينا ولا تصلح لنا؟ هذا المنذر بارك الله فيك. صلح صلح ان شاء الله. ها صلح صحيح، اسال الله يبارك فيك يصلح ولدك، جزاك الله خيرا. يعني مع عون المعبود. مسند عمران بن حصين رضي الله عنه قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حميد قال حدثنا الحسن عن عمران بن حصين بن الحصين أن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: من انتهب نهبة فليس منا. أي نعم، سواء من مغنم أو من غيره. الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدته من رجال الصحيح، ولكن في تهذيب التهذيب أن ابن معين قال إن الحسن لم يسمع من عمران ابن حسين ابن حسين، نعم لم يسمع من عمران ابن حسين. وفيه أيضا وقال ابن المديني سمعت يحيى يعني القطان، وقيل كان الحسن يقول سمعت عمران، قال أما عن ثقة فلا. وهذا أمر ينبغي أن تتنبه له، فقد يأتي من طريق المبارك بن فضالة عن الحسن ويقول حدثنا ابن عباس أو حدثنا أبو هريرة أو حدثنا عمران بن حسين أو حدثنا علي بن أبي طالب أو ما أشبه ذلك، ماذا؟ فينبغي أن تعرف أن السند من حيث هو فيه ضعف، وإن لم يكن فيه ضعف ففيه وهم من بعض الرواة. والحديث صحيح عن صحيح عن أنس وعن جابر رضي الله عنهما. تفضلوا. قال أبو داود رحمه الله تعالى ما هو الأول مثل عمران؟ قرانا حديثا البارحة. قال أبو داود رحمه الله تعالى حدث في البارحة في خطأ يا أخوان، ما هو؟ في أول مثل عمرو بن عبدة ها؟ الجزء الثاني قرانه السابع ها؟ قرانه السابع الجزء السابع صور لأني ماذا؟ تصور عندك هذا. نعم بارك الله فيك. قال أبو داود رحمه الله حدثنا يحيى ابن خالد قال أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قال أخبرنا عن باشا بن أبي سفيان حا وحدثنا مشدد قال أخبرنا بشر بن المفضل عن حميد الطويل جميعا عن الحسن عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا جالب اي لا يؤتى بالزكاه نقول لصاحب المال تاتي بالزكاه الى على الماء او الى مكان كذا وتاتي بغنمك من اجل ان تؤخذ منها الزكاه في مكان كذا وكذا بل المصدق هو الذي يذهب والحديث ضعيف ولا جانب أي على الطريق الفلاني ضعف سدى يحيى بحديثه في الرهان خيرا إن شاء الله أعرف مثل هذا أيضا للزكاة خيرا إن شاء الله لا جلب ولا جانب نعم وضع في عون المعبود قطعة مصرية تقديم وتأخير صححناه من الطبعة الهندية من جامع الترمذي الذي سيأتي أي نعم لكن ها هنا لا جلب ولا جانب الظاهر لا بأس لا جلب أي لا صياح إلا المسببة حتى تزعج بعض الخيل ما دام في سيابها ولا جنب فلعله بمعنى ما لا جلب بهذا ولكن ورد حديث في شأن الزكاة لا جلب ولا جنب يعني لا جلب أي لا يقال لصاحب الغنم أو الإبل ائتبها إلى المكان الذي تستلم فيه الصدقة فليذهب الذي يستلمها من أماكنها أما هذا الظاهر لا جلب أي لا صجع حتى تزعج بعض الخيل كما حصل في حرب داحش والغبراء نعم ماذا يا إخواننا مسابقة بين فرسين سابقين فرجل غريب بين أهل البلدة ولكن له ماذا فرس سباق فجعلوا كمينا في مكان وقالوا إذا رأيته سيسبقنا خرجت لتزعج الفرس فخرج ليزعج الفرس فأزعج وسبقوه وصارت حروب طاحنة بين القبيلة الأخرى وإن لم يكن في تلك البلد وبين القبيلة حتى يعني ماذا سمي حرب داحش والغبراء والله المستعان فهذا معنى الجنب بقي الجنب الله أعلم لا يجلس على جنب أم ماذا قال هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده نعم أن يجلس العامل على الزكاة لا هذا شيء آخر هو هنا يقول في الرهان وإلا كنا نقوله بارك الله فيك يا شيخ الجنب هو كما ذكر أن نفس السباق أن يأتي شخص يكون على فرس ويكون بجانبها فرس آخر فارغة فإذا شغل ذلك انتقل على الأخرى هكذا طيب خيرا إن شاء الله نعم هذا ذكر هذا ها الجنب والجلب هو هذا اللي. والجنب ايش؟ ألا ينتقل على مركوب الجنب يقول لا طيب قال أبو داود بارك الله فيك يا أبا مالك قال أبو داود رحمه الله تعالى ثم قال هذا الحديث إذا نظرت إلى سنته وجدتهم رجال الصحيح ولكن في عون المعبود وقد ذكر أبو حاتم الراجي وغيره من الأئمة أن الحسن البصري لا يصح له سماع من عمران بن حسين رضي الله عنهم هذا تأجل يا أخوان، وإلا فكان الواجب أن أرجع إلى جامع التحصيل، وإلى ماذا؟ إلى جامع التحصيل وإلى المراسيل لابن أبي حاتم، هذا هو الواجب. وسأرجع إن شاء الله وأضع ورقة في هذا. تعال يا محمد اقرأ هذا الحديث. لا أنت اقرأ يا أخي. ها؟ تفضل. الذي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المثنى قال حدثني أشعث عن خالد عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بهم فتها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. يا شيخ في راوي ثقة، في راوي ثقة، ها؟ بعد أشعث بن سيرين. ايه انا اشعث على بن سيرين. لا اشعث على بن سيرين. نعم. عن خالد الحذا رواية الاكابر عن اصابر ليست هذه كلام الفتح. نعم. سيأتي بالفتح. نعم. سيأتي ما يدلل على ذلك بالفتح. خير ان شاء الله. اقرأ. الحديث اخرجه الترمذي وقال حديث حسن. وقال الحافظ في الفتح بعد غزوة بعد عدوه لأبي داود الترمذي وابن حبان والحاكم قال الترمذي حسن غريب. وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين. وقال ابن حبان: ما روى ابن سيرين عن خالد غير هذا الحديث انتهى، وهو من رواية الأكابر عن الأصاغر، وضعفه البيهقي وابن عبد البر وغيرهما، ووهموا رواية أشعث لمخالفته غيره من الحفاظ عن ابن سيرين، فإن المحفوظ عن ابن سيرين في حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد. وروى السراج من طريق سلمة بن علقمة أيضا في هذه القصة: قلت لابن سيرين في التشهد؟ قال: لم أسمع في التشهد شيئا. وقد تقدم في باب تشبيك الأصابع من طريق بن عون عن ابن سيرين. قال: نبيت أن عمران بن حصين قال ثم سلم، وكذا المحفور عن خالد الحذاء بهذا الإسناد في حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد كما أخرجه مسلم، فصارت زيادة أشعث شاذة. ولهذا قال ابن المنذر: لا أحسب التشهد في سجود السهو يثبت، ولكن قد ورد في التشهد في سجود السهو عن ابن مسعود عند أبي داود والنسائي وعن المغيرة عند البيهقي، وفي إسنادهما ضعف، فقد يقال إن الأحاديث الثلاثة بجماعها ترتقي إلى درجة الحسن. قال العلائي: وليس ذلك ببعيد، وقد صح ذلك عن ابن مسعود في قوله أخرجه ابن أبي شيبة انتهى، من قوله أخرجه ابن أبي شيبة انتهى. قال أبو عبد الرحمن: أشعث هو ابن عبد الملك الحمراني ثقة فقيه كما في التقريب، ولكن حكم على روايته بالشذوذ لمخالفته غيره من الحفاظ كما تقدم في كلام الحافظ رحمه الله. وقد ذكر منهم البيهقي في السنن شعبة ووهيبا وابن علية والثقفي وهشيمة وحماد بن زيد ويزيد بن زريع، ثم قال وغيرهم عن خالد الحذاء لم يذكر أحد منهم ما ذكر أشعث عن محمد. ثم قال البيهقي: ورواه أيوب عن محمد قال: أخبرته عن عمران فذكر السلام دون التشهد، وفي رواية شيم ذكر التشهد قبل السجدتين، وذلك يدل على خطأ أشعث فيما رواه انتهى. وأما حديث ابن مسعود الذي أشار إليه الحافظ فقد رواه أبو داود، فقال رحمه الله: حدثنا النفيري قال أخبرنا محمد سلمة عن خصيف عن أبي عبيدة ابن عبد الله عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث أو أربع أو أكبر ظنك على أربع فشهدت ثم سجدت سجدتين وأنت جالس قبل أن تسلم ثم تشهدت أيضا ثم تسلم. قال أبو داود: رواه عبد الواحد عن خصيف ولم يرفعه. وافق عبد الواحد بن سفيان وشريك إسرائيل، واختلفوا في الكلام في متن الحديث ولم يسندوه انتهى. قال أبو عبد الرحمن: فتحصل من هذا أن في الحديث ثلاث علل: الشذوذ شد محمد بن سلمة فرفعه وقد خالف عبد الواحد وهو ابن زياد، وسفيان وهو الثوري، وشريك وهو ابن عبد الله النخعي وإسرائيل وهو ابن يونس بن أبي إسحاق. وفيه أيضا ضعف وفيها أيضا باب خصيف أو نعم باب خصيف وهو من عبد الرحمن الجدري وفيه انقطاع. أبو عبيدة أبو عبيدة هو عامر بن مسعود لم يسمع من عبد الله بن مسعود فمثل هذا الحديث لا يستشهد به. وأما حديث المغيرة بن شعبة فقد رواه البيهقي وقال هذا يتفرد به محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الشعبي ولا يفرح بما يتفرد به والله أعلم انتهى. فعلم أنه لم يثبت في التشهد شيء ولا تصح الأحاديث بمجموعها للحجية وحسبها أنها مخالفة للأحاديث الصحيحة التي في الصحيحين وغيرهما إذ ليس فيها تشهد والله أعلم. وأما أثر عبد الله بن مسعود فليس بحجة. قال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد الفضيل عن خصيب عن أبي عبيدة عن عبد الله قال يتشهد فيهما عن أبي عبيدة نعم عن عبد الله قال يتشهد فيهما. حدثنا عباد بن الأوام يعني موقوف على عبد الله تفضل. حدثنا عباد بن الأوام عن حصين عن إبراهيم عن عبد الله قال فيهما تشهد انتهى. فيهما تشهد انتهى. فأما الأثر الأول فخصيف ضعيف وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. وأما الأثر الثاني فإبراهيم هو بن يزيد النخعي ولم يسمع من عبد الله بن مسعود والحمد لله. لا يصح موقوفا ايضا. لا يصح موقوفا من هذه الطريقين ما ادري اذا كان الظاهر لا يصح موقوفا ايضا. يا شيخ ها من بعد الحديث فيه ثلاثة أخطاء. ها الأول في الصحة. ها الأول ايه الصحة التي في سنة داود في كتاب الصحة 328-38 لكن من أنت راجعت؟ نعم راجعت النسخة التي أقول منها؟ نعم. أيها الحديث أخرجه أبو داود جزء 2 صفحة كم؟ لا حديث المسجد الآمر صفحة ايه روح أبو داود جزء كم؟ ثلاثة صفحة 338 ايه صواب 28 لا 38 صواب. لا بس لا هذا كتبوه يا اخوان لا ما كتبناه. ها يقول لا نعم جزء 3 صفحة 338 نعم يا اخي في اول الصفحة ها واكثر ظني في اول سطر يا اخوان مكتوب او اكثر ظني صواب واكثر ظني نعم اكبر نعم وأكبر يا أخوة أكبر هي أكبر بأمري أكبر ظني وأكثر طيب خير إن شاء الله يعني الآن تحدث في التي للشك التي للا ها تفضل عن عامر بن مسعود وهو عامر بن عبد الله بن مسعود في وسط الصفحة هناك أبو عبيدة لم يسمع من عبد الله وهو عامر بن مسعود عامر بن عبد الله بن مسعود انتهى. طيب جزاكم الله خيرا. قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله حدثنا عمرو بن رافع نعم ما أعرف عنه شيئا قال حدثنا عن شيء وابن بشير أبو معاوية السلمي عن منصور هو ابن المعتمر ويونس وابن يزيد العايلي لا شبقني ثاني وهو ابن عبيد عن الحسن عن عمران بن الحصين قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن الكي فما اكتويت فما أفلحت ولا أنجح. هذا الحديث إذا نظرت إلى رجاله وجدته من رجال الصحيح لا عمرو بن رافع وقد قال أبو حاتم نعم وقد قال أبو حاتم نعم قل من كتبنا عنه أصدق لهجة وأصح حديثا منه حدثنا علي القنافسي عنه انتهى من تهذيب التهذيب ولكن الحسن لم يسع من عمران بن حصين فهو منقطع. ما هو يا اخوان الذي قلنا الذي نقلنا من عون المعبود وقلنا قصرنا لماذا لم ننقل من مراجع عون المعبود ها هو هذا متأكد؟ خير إن شاء الله. هذا ماشي ما هو؟ ما رأيك؟ 282 نعم. ها؟ هذا هي. ولكن في عون المعبود عشان أذكر سواقده ذكر أبو حاتم الرازي وغيره من الأئمة أن الحسن البصري لا يصح له سنة من عمران بن حصين رضي الله عنه أو في ابن مالك أربط خيطا في أصبعي من أجل ألا أنسى لماذا؟ قال الشاعر إذا لم تقل حاجات من همة الفتى فليس لمغن عنه عبد الرجعين. وهناك حديث أخي إذا لأحدكم حاجة فأراد أن يذكرها فليربط أصبعه. الحديث صحيح؟ ها؟ موضوع أولي جدا. خيرا إن شاء الله. ماذا؟ يا كيف مسند عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه حدثنا هشام بن عمار مختلف فيه شامل ماذا يا إخوان؟ أحسن هنا ما الأوراق كثيرة الله يبارك فيك. نعم قال حدثنا صدقة بن خالد هو شامي أيضا قال حدثنا بن جابر بن جابر مش معك عدني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر والثاني الذي هو ضعيف ما اسمه؟ اي نعم وكلاهما من اي بلدة؟ من البصرة والله اعلم. محمد كلاهما يا محمد ها؟ انت مين؟ لا يا أبوك أي نعم عندك وكلاهما يا أبا عبد الرحمن وكلاهما يا أبا عبد الله سهل سهل سهل صلاة ثاني ها صلاة ثانية نتابع الزاي خيرا ان شاء الله. قال سمعت سليم بن جابر يقول ما ادري سليم يا اخوان وسليم راجعوا استقروا سمعت عوف بن مالك الاشعري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتدرون ما خيرني ربي الليلة قلنا الله ورسوله اعلم قال فانه خيرني بين ان يدخل نصف امه الجنه وبين الشفاعه فاخترت الشفاعه قلنا يا رسول الله ادعو الله ان يجعلنا من اهلها قال هي لكل مسلم عندي سؤال من صاحبه انت اهل لذلك فضل جاء عن صحابي اخر في سنن ابن ماجه وهو صحيح انا بموسى ها انا بموسى آه نعم لله ابوك نعم عن ابي موسى الحديث اذا نظرت الى سنده وجدته من رجال الصحيح ولكن الامام ابن خزيمه رواه في التوحيد وقال اخاف ان يكون قول سمعت اوفا وهما وان بينهما بعد كذب ثم ساقه بسنده الى سليم بن عامر بالتحقيق نعم الى سليم بن عامر عن ابي كريم عن عوف بن مالك انتهى المراد منه واخرج الحديث يعقوب المشوي للمعرفه والتاريخ بسنده الى سليم بن عامر عن ابي كريم عن عوف بن مالك وفي ذلك التعديل ترجمة سليم وقال ابن ابي حاتم المراسيل روى عوف عن مالك روى عن عوف بن مالك مرسلا ولم يلقى وقال ابو حاتم بالعلل عن عزيز لم يسمع سليم بن عامر بن عوف بن مالك شيئا بينه وبين عوف غشان لنفسان انتهى المراد منه والراجع ما كتبه بالشفاعة على هذا الحديث يعني مبينا انه لم يسمع منها مكتوب ابن حاتم ها مكتوب ابن حاتم ايه ابن ابي حاتم نعم خيرا وانت قلت ابو حاتم وقال ابو حاتم نعم سألو مسند أبي الدرداء عويمر رضي الله عنه قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا إسرائيل عن عاصم عن محمد بن سيرين عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أبا الدرداء لا تخص ليلة الجمعة بقيام دون الليالي ولا يوم الجمعة بصيام دون أيام عاصم هو ابن أبي النجود عاصم هو ابن أبي سليمان هو ابن سليمان الأحول والحديث ظاهر سنده ظاهر سنده أنه صحيح على شرط الشيخين ولكن في جامع التحصيل في ترجمة محمد بن سيرين عن أبي حاتم ولا أظنه سمع من أبي الدرداء ذاك بالشام وذاك بالبصرة وفيه أيضا وقال في التهذيب إن رواية عن حذيفة وأبي الدرداء مرسلة انتهى والحديث صحيح من أبي مسلم من غيرها الظن يقل من أبي حاتم أي نعم وجزنا بهذا أيضا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يونس بن يزيد يحدث عن الزهري أن أبا الدرداء قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم نتذاكر ما يكون، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: إذا سمعتم في جبل زال عن مكانه فصدقوه، وإذا سمعتم برجل نعم تغير عن خلقه فلا تصدقوا به. وإنه يصير إلى ما جبل عليه. الحديث رجاله رجال الصحيح ولكنه منقطع. الزهري ماذا لم يسمع من أبي الدرداء كما هي في القدير عن الهيثم والسخاوي. ماذا أخواني في الله؟ وهذا أيضا من حيث المثل ليس بصحيح، فالعلم يهدئ. ما أكثر الناس الذين نعم يذهبون إلى أفغانستان ويجالسون أهل العلم ويذهب وهو قبيل جلس ويرجع ما شاء الله منور وأخلاق طيبة، وهكذا أيضا طلب العلم يأتي وهو على حالة يعلمها الله، ثم بعد ذلك يهذب أخلاقه والعلم. يعني حتى الخلق قد يكون جبليا وقد يكون قد يكون في السارية. قال الإمام إبراهيم لإسحاق الحربي رحمه الله في إكرام الضيف: حدثنا شريح في الأصل شريح، والصواب ما أثبتناه، وهو شريح بن النعمان من مشايخ الإمام أحمد. نعم، قال، وهذا يعني كتاب صغير. ماذا بارك الله فيكم حققه أخونا عبد الله الغراجي حفظه الله تعالى، لا يزال محبا للسنة والله المستعان وناصرا لها، وإن كان قد تغير بعض ما تغير الظاهر في نعم أخلاقه، ولكن مسألة اللحية ربما يقص منها. قال أخي أنه مرض. ها؟ أنا أخبرني أخو راجع أن هذا الذي فيه مرض. ها؟ مثل أحمد النظري. إيه. خير إن شاء الله. والله أعلم. هو ما يعني بالصحيح محب للسنة ومناصر لها. قال: حدثنا ابن علي عن يونس. من يونس يا أخي؟ من يونس يا أخي يحيى؟ هذا ابن عبيد. صحيح. عن الحسن عن انس، لا عن الحسن عن ابي الدرداء، انه ماذا تضيقهم ضيف فاضاء ابو الدرداء حتى نام الضيف طاويا ونام الصبية، فجاء ابو الدرداء والمرأة غضباء تلظى، فقالت: لقد شككت علينا منذ الليلة، أضعت علينا حتى بات ضيفنا ضاويا ونام صبياننا جياعا. فغضب وقال: لا أطعم الليلة. وقالت المرأة: لا أطعم حتى تطعم. فاستيقظ الضيف وقال: ألا تراها، طيب ألا تراها تجرى على الذنوب، تجرى على الذنوب، إني أحتسب بكذا وكذا. فقال الضيف: وأنا والله حتى تطعما، والطعام موضوع. فلما رأيت الضيف جائعا والصبية جياعا قدمت يدي فأكلت وأكلوا. نعم. طيب، فماذا تدروا؟ ها؟ تدروا يا رسول الله. فماذا تدروا؟ أي بقسم. تبروا بقسم. تبروا يا رسول الله. تبروا يا رسول الله وفجرت. فقال بل أنت أبرهم وأخيارهم. هذا حديث إذا نظرت إلى سنده وجدتهم رجال الصحيح. ولكن في ذلك التهذيب عن أبي زرعة الحسن عن أبي الدرداء مرسل. إلى هنا الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد الطنافسي وله شيخ آخر اسمه علي بن محمد بن أبي الخصيب والخصيب أمره بالحاء أم بالخاء يا أخوان؟ بالخاء يا أخوان. بالخاء. من القائل بالخاء؟ طيب. قال حدثنا وكيع بن الجراح. كم وكيع عبد الله بالتقريب يا أخي يا أبو عبد الله؟ ثلاثة. كرم أنا وكيع بن عدد. وكيع بن محل اثنين آخرين. هذا هو مجهول. وكيع بن عدد مجهول والثاني صدوق أو خير. ضعيفا نعم. قولوا يا أخوان وكيع بن محرش. قال عن يونس بن أبي إسحاق السبيع وهو السريع عن أبي السفر اسمه يحمد أو كذا نعم أو أحمد يحمد. قال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. انظروا أبا السفر أيضا سعيد بن أحمد ويقال بن يحمد أو غيره. أحسنت. قال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يصاب بشيء من جسده فيتصدق به إلا رفعه الله به درجة أو حط عنه به خطيئة. سمعته أذناي ووعاه قلبي. يا أبو الدرداء يقول هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتهم رجال الصحيح إلا علي بن محمد والظاهر أنه الطنافسي وهو ثقة. ولابن ماجه شيخ آخر اسمه علي بن محمد وهو صدوق وكلاهما يرويان عن وكيع ولكن الطنافسي أشهر برواياته ورواياته ورواية ابن ماجه عنه أكثر. كيف علم هذا يا عبد الرحمن وما يصرح؟ كيف علم هذا وهو ما يصرح؟ بالنظر إلى مشايخهم فإنهم يشتركون في بعض المشايخ وبعض المشايخ لا يشتركون فيه. ولكن الترمذي رحمه الله أخرج هذا الحديث ثم قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ولا أعرف لأبي السفر سماعا من أبي الدرداء. وأبو السفر اسمه سعيد بن أحمد ويقول ويقال سعيد بن يحمد الثوري انتهى. وقال الحافظ المزي رحمه الله في تحفة الأشراف في ترجمة أبي السفر عن أبي الدرداء ولم يسمع منه انتهى. فالحديث ماذا منقطع. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان بن عمرو قال حدثنا شريح بن عبيد الحضرمي وغيره. هذا هو البغي شريح بن عبيد أو شريح بن حارث الضبي هذا شريح هذا ما هو البغي فمن هو البغي شريح بن حارث شريح بن حارث بس أنا ما متأكد من الحارث هذا شريح آخر هذا شريح آخر الذي هو القاضي. نعم يا عبد الله هو ابن الحارث ابن الحارث خيرا إن شاء الله. نعم عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كان الله تعالى إن الله تعالى يقول يا ابن آدم لا تعجزان من الأربع ركعات في أول النهار أكفك آخرة. وبعد هذا شريح بن عبيد أخوان أو شريح بن الحارث القاضي معروف الظاهر شريح بن الحارث ها؟ نحن حديث وعادلة حديث جدا قبل أسبوع أي نعم. هذا حديث رجال الصحيح شقاق فأبو المغيرة وعبد القدوس بن الحجاج وصفوان وابن عامر. والحديث منقطع في تهذيب الكمال أن محمد بن عوف سئل هل سمع شريح بن عبيد من أبي الدرداء فقال لا. قيل إنه قيل له فسمع من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما أظن ذلك وذلك أنه لا يقول شيء من ذلك سمعت وهو ثقة. وفي تهذيب التهذيب روى عن ثوبان وأبي الدرداء وأبي أمامة ثم ذكر جماعة وقال ولم يدركهم. هذا الحديث الذي كنت تحدث له ها؟ لا أخي الحديث معين بن همار جزاك الله خيرا معين بن همار صحيح أن العين ألحقته هكذا في طريق المثل ألحقته لحقة الحقته في الشافع المشتن ما هو في الطبعة الأولى ها؟ معين بن همار طيب جزاك الله خيرا تفضلوا.